في 1:48 نبقى مع المبتهل الشيخ علي الزاوي. لا إله إلا الله تتلو السلام إذا وصلته هناك تتلو السلام، إذا وصلت هناك بلغ حبيب الله، بلغ رسول الله، بلغ حبيب الله مني تحيتي، فهو الشفاء لدائنا ولداك. يا ذاهبا نحو الحبيب عساك تتلو السلام، إذا وصلت هناك تتلو السلام، تتلو السلام، إذا وصلت هناك بلغ حبيب الله، بلغ رسول الله، بلغ حبيب الله مني تحيتي، فهو الشفاء لدائنا ولداك. بلغ حبيب الله مني تحيتي، فهو الشفاء لدائنا ولداك. وقل السلام، وقل السلام عليك يا خير الورى، وقل السلام عليك يا خير الورى، من مغرم طول المدى يهواك. يا فرحة الدنيا بنور محمد وبطلعة المختار يوم المولد، يا عزها يا سعدها يا فرحها بهدى الحبيب، بهدى الحبيب، بهدى الحبيب المجتبى، وبنور خير الكائنات محمد. دنيا أفاقت من سبات كي ترى حدثا جليلا موفيا في الموعد